الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن علل النقص الحذف، وهو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة. إذا دخل الحذف تفعيلة فاعل، ماذا تقول؟ فاعل. أحسن، مفاعي، مفاعي، هكذا، وتحول إلى فعول. القطف إسقاط السبب الخفيف بعد إسكان ما قبله. إذا دخل القطف مفاعلة، ماذا تقول؟ مفاعل. مفاعل، أحسنت، أحسنت، وتنقل إلى فعول. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: والحذف للوتر حذا يسمى في كامل والحذف للوتر حذا يسمى في كامل وفي السريع صلما، تسكين تاء لا تدع الوقفا، وحذف ذي التاء يسمى الكشفا، وفي السريع وقع والمنسرح، وقطع محذوف من بتر يتضح، وفي المديد المتقارب جرى، أو المديد لا يسمى أبترى. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: والحذف للوتيد أي المجموع حذا يسمى. الحذ، ويقال له الحذذ، هو حذف الوتيد المجموع، هو حذف الوتيد المجموع. ثم قال: في كامل، يعني أن الحذ لا يحل إلا بحر الكامل. إذا حذفت الوتد المجموع من متفاعل فإنك تقول متفا متفا، وتنقل إلى فاعل. هذا قوله: والحذف للوتد حذا يسمى في كامل. قال: وفي السريع صلما. الصلم هو حذف الوتد المفروق، هو حذف الوتد المفروق، ولا يحل إلا بحر السريع. إذا حذفت الوتد المفروق من مفعولات، مفعولات، ماذا تقول؟ احذف الوتد المفروق الذي في آخر التفعيلة. مفعولات. مفعو. مفعو، أحسنت، مفعو، وتنقل إلى فعل. والجزء الذي دخله الحذ يسمى أحذ، والجزء الذي دخله الصلم يسمى أصلم. وكلاهما الحذ والصلم حذف وتد، لكن الحذ حذف الوتد المجموع ويكون في الكامل، والصلم حذف الوتد المفروق ويكون في السريع. ثم قال رحمه الله: تسكين تاء لا تدع الوقف. الوقف تسكين السابع المتحرك في مفعولات، فتصير مفعولات. قال: وحذف ذي التاء يسمى الكشف. الكشف حذف السابع المتحرك في مفعولات، فتصير مفعولا، مفعولا، ينقل إلى مفعول. الوقف والكشف يدخلان على السابع المتحرك في تفعيلة مفعولات. ليس عندنا تفعيلة السابع فيها متحرك إلا هذه، إلا مفعولات. الفرق بينهما أن الوقف تسكين السابع المتحرك، وأما الكشف فهو حذف السابع المتحرك. وأفاد في الطرة أنه صوب الزمخشري وتبعه المجد، يعني الفيروزابادي في القاموس، أنه صوب الزمخشري وتبعه المجد كونه بالمهملة، يعني أنه بالسين الكسف. ذكر هذا الفيروز أبادي في القاموس، ثم قال: وبالمعجمة تصحيف، يعني أن الصواب أن تقول الكسف بالسين لا بالشين. وهو في هذا متابع للزمخشري، فقد قال الزمخشري في كتابه القسطاس في العروض، يذكر فروع مفعولات، قال في جزء مفعول الذي هو مفعولات بعد حذف السابع، قال فيه: مكسوف بالسين غير المعجمة. قال: والشين تصحيف. هذا معنى قول صاحب الطرة وصوب الزمخشري هو في كتابه القسطاس، وتبعه المجد أي الفيروز بادي وكلامه في القاموس كونه بالمهملة، وقد خلف في ذلك. ثم قال وفي السريع وقع والمنسرح، وفي السريع وقع والمنسرح، يعني أن هاتين العلتين من عين النقص وهما الوقف والكشف وقعا في بحرين هما السريع والمنسرح. السريع مستفعل، مستفعل مفعولاته، والمنسرح قال في الطرة المنهوك. بحر المنسرح بحسب الدائرة مستفعل مفعولاته مستفعل، وأنت ترى هنا أن مفعولاته في المنسرح حشو، وقد اتفقنا من قبل أن العلة تدخل في الأصل العروض والضرب لا تدخل الحشو، هذا الأصل. فلذا قال والمنسرح قال في الطرة المنهوك، فهما لا يدخلان المنسرح إلا بعد نهكه، فيصير البيت مستفعل مفعولاته، ثم يدخله الوقف بإسكان التاء والكشف بحرفها. قال رحمه الله وقطع محذوف ببتر يتضح. البتر اجتماع الحذف والقطع، وسبق في المجلس السابق بيان أن الحذف إسقاط الساب الخفيف من آخر التفعيلة، وأن القطع حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله. إذا اجتمع فهذا هو البتر. وفي المديد المتقارب جرى، قال في الطرة عال مشهور، فيدخل من الأجزاء فعول. الآن نأخذ هذه التفعيلة، إذا دخلها الحذف وهو إسقاط السبب الخفيف ماذا تقول؟ فعو، نعم فعو، السبب الخفيف هو نون حذفته فعو. ثم إذا دخلها القطع بحذف ساكن الوتد المجموع أي الحرف الأخير وإسكان ما قبله من فعو ماذا تقول؟ فع. أحسنت. فتفعيلة فعول إذا دخلها البتر تحولت إلى فع. قال في الطرة وفاعلات، فاعلات إذا دخلها الحذف بإسقاط الساب الأخير الساب الخفيف من آخرها ماذا تصير؟ أحسنت، فاعلة. ثم فاعلة إذا دخلها القطع بحذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله ماذا تصير؟ فاعل. أحسنت، أحسنت، وتنقل إلى فعل. ثم قال أو المديد لا يسمى أبترا، هذا مقابل المشهور أن المديد لا يسمى في اصطلاح أبتر. قال في الطرة بل إنما يسمى محذوفا مقطوعا، قاله الزجاج وعلله أن فعول يبقى منه أقله في المتقارب، فناسب ذلك تسميته أبتر. وفاعلات يبقى منه أكثره في المديد فلا ينبغي أن يسمى أبتر. ما معنى هذا الكلام؟ هم لا يختلفون، العرضيون لا يختلفون أن تفعيلة فاعلات التي في المديد يدخلها الحذف والقطع، ولا يختلفون أيضا أن تفعيلة فعول يدخلها الحذف والقطع، لكن أين الخلاف؟ الخلاف إنما هو في أن يسمى هذا أبتر، هل يسمى أبتر أو لا يسمى أبتر، هذا الجزء الذي هو الذي دخله الحذف والقطع فتحول من فاعلات إلى فاعل. المشهور أنه يسمى أبتر، لماذا؟ لأن البتر هو اجتماع الحذف والقطع، وقد اجتمع الحذف والقطع فيسمى أبتر. أما الزجاج فيقول في فعول لم يبق إلا أقله، ما بقي من الخمسة إلا حرفان فيسمى أبتر. أما في فاعلات فبقي من السبعة أربعة أحرف، من أجل ذلك رأى الزجاج أنه لا يناسب أن يسمى أبتر لأنه بقي أكثره. فالخلاف كما ترى لفظي، هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.